تفسير الآية 65 من سورة هود، يقول تعالى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، أي فذبحوا الناقة التي كانت آية عظيمة لهم، متحدين بذلك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، معلنين حربهم عليهما، مستكبرين معاندين، مكذبين مستخفين، بتحذير رسولهم الشديد لهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم بسبب ذلك عذاب قريب. فقال لهم صالح صلى الله عليه وسلم بكل حسم بوحي من الله تعالى: استمتعوا بحياتكم في دياركم في بلدكم في دنياكم بأكلكم وشربكم وعملكم 3 أيام فقط، فهي آخر أيامكم فيها، لأن عذابه القريب الذي تكذبون نازل بكم بعدها حتما، وذلك الوعد بنزول العذاب القريب بكم بعد هذه المدة القصيرة هو وعد من الله صادق تماما غير مكذوب فيه أبدا. لم أكذبكم فيه غير كذب، لأنه صادر من تعالى الذي لا يخلف وعده مطلقا فلا بد من حدوثه.